ترى بعضهم يقول نعم إن مذهب السلف حق، لكن من أين أن نعرف مذهب السلف؟ أنكتفي بقول 10 أو 20 من سلف هذه الأمة؟ إن السلف أكثر من هذا العدد. فيقال إن الله لما أمرنا بالرجوع إلى فهم السلف وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فإن الله إذن قد تكفل بحفظه لأنهم من جملة الدين، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان كذلك فمذهب السلف محفوظ ومعروف لأنه دين أمرنا الله أن ندينه به، فعليه يعرف مذهب السلف بالرجوع إلى كتب السلف. وكتب السلف قد مرت بمراحل، منها ما يسوق كلام السلف مفرقا، ومنها ما يأتي وهذه المرحلة التي بعدها ويذكرون كلام السلف ويحكون طريقتهم، يقولون إن السلف كانوا على كذا وكانوا يفعلون كذا وكذا إلى آخره، كما ترى ذلك في كتاب الشريعة للآجري والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة، وعقيدة سلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، وأيضا فيما ذكره اللالكائي ونقله عن جمع من أئمة السنة. فعليه لا يصح لأحد أن يشكك فيما كان عليه السلف بحجة أننا لا نستطيع أن ننسب ذلك إلا إلى 10 أو 20 أو 100 أو 200، لأن هذا دين والله قد تكفل بحفظ دينه.